الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن حكيم عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. والتمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله عنه. الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. المصنف هنا رحمه الله لم يجزم بالحكم هنا في الرقى والتمائم كما جزم في الباب السابق، فإنه عدها من أنواع الشرك الأصغر، لأن من الرقى ما هو مشروع، ومن الرقى ما ليس بمشروع، وكذلك التمائم حصل فيها الخلاف إذا كانت من الكتاب أدعية من الكتاب ومن السنة، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعيتها. فلذلك فإن المصنف هنا رحمه الله لم يجزم بالحكم هنا كما جزم بالحكم في الباب السابق بأنها من أنواع الشرك، بل أطلق قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، يعني بيان حكم الرقى والتمائم، وهل هي جائزة في الشرع أم غير جائزة. الرقى على أنواع، إن كانت هذه الرقى التي تسمى العزائم وهي تسمى القراءة على المريض أو القراءة بماء ثم يشربه المريض، إذا كانت هذه القراءة من الأدعية القرآنية والأدعية النبوية والأدعية المأثورة التي ليس فيها شرك فإنها مشروعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي الحسن والحسين، وكان يسترقي، وكانت عائشة ترقي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هو يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام، وقال للصحابي الذي رقى الملجوء بأن قرأ عليه سورة الفاتحة 7 مرات، قال له النبي عليه الصلاة والسلام إقرارا له على فعله، قال: وما يدرك أنها رقية. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى، إلا من عين أو حمى. فدل ذلك على أن الرقى إذا كانت من الكتاب ومن السنة ومن الأدعية المأثورة التي ليس فيها شيء من الشرك فإنها مشروعة وجائزة. أما إن كانت هذه الرقى من الأدعية الشركية فيها توسل بغير الله فإنها محرمة، وأنها نوع من أنواع الشرك. وأما التمائم فالتمائم هي خرزات تعلق على الأطفال أو تعلق أيضا على الكمام، ويزعم أنها تدفع عنهم ضرر العين وضرر الجن، فيزعمون أن هذه الرقى التي يعلقونها من خرزات وغير ذلك أنها تدفع الأذى عن الشخص الذي علق عليه هذه الرقى، فجاء الشرع بإبطالها لأنها نوع من أنواع التعلق بغير الله، نوع من أنواع التعلق بغير الله، فهذه الخرزات وهذه الخيوط لا تدفع عنه الأذى، الذي يدفع عنه الأذى هو الله سبحانه وتعالى. أما هذه الأسباب فهي أسباب شركية نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا قد وضع على خيط على يده خيطا نزعه النبي عليه الصلاة والسلام وقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني لا تزيدك إلا مرضا، فإن هذه أسباب غير مشروعة لأن فيها تعلقا بغير الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لعبد أن يتعلق بغير ربه سبحانه وتعالى. لكن السلف اختلفوا في التمائم إذا كانت فيها كتابة من القرآن ومن السنة هل يجوز تعليقها أو لا يجوز، قولان لأهل العلم سيأتي الكلام عليهم إن شاء الله بعد قليل. قال في الصحيح، قوله في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، لأن هذا الحديث رواه الشيخان، رواه البخاري ورواه مسلم، فتبين أن مراد المصنف في قوله في الصحيح يعني في الحديث الصحيح. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، أبي بشير الأنصاري من خيار الصحابة رضي الله عنهم، توفي في حدود 60 من الهجرة، ويقال إنه قد تجاوز عمره 100 سنة رضي الله عنه وأرضاه. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. كان أهل الجاهلية إذا بلي الوتر الذي في القوس إذا بلي يأخذونه ويعلقونه على رقبة البعير، ويزعمون أنه إذا علق على البعير فإنه يدفع عنه الأذى، يدفع عنه العين ويدفع عنه أذى الجن ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذا الاعتقاد الجاهلي، النبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذا الاعتقاد الجاهلي لأنه نوع من أنواع الشرك، لأنه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فلذلك أرسل رسولا من الصحابة وأمره ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو غير وتر، أي قلادة أو أي نوع من أنواع القلائد التي تعلق، سواء علقت على بعير أو حتى علقت على غير البعير أو علقت على آدم، كل هذه أشياء غير مشروعة كما تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، فإنه لا يجوز لمخلوق أن يتعلق قلبه بشيء غير الله سبحانه وتعالى، ولا يتداوى إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى. أما هذه التي يزعمون أنها تدفع عنهم الأذى وتدفع عنهم العين، كالذي يعلق على الأطفال أو يعلق على الكمار أو يعلق على السيارات أو يعلق على أبواب البيوت، ويزعمون أنها تدفع عنهم شر الجن وأنها تدفع عنهم شر الحاسد بالعين ونحن ذلك، كل هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر، لأن فيه تعلقا بغير الله سبحانه وتعالى، جاء الشرع بإبطال ذلك، وأمر الله سبحانه وتعالى العباد أن يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه هو النافع وهو الضار عز وجل. قال فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة، فاعل فعيقين، قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وغير هذا المنكر بفعله عليه الصلاة والسلام، فهذا الواجب على من رأى منكرا واستطاع أن يغيره بيده، بأن كان له التغيير في اليد، كان يكون حاكما يكون وليا أو يكون ولي الأمر وكل إليه تغيير المنكر باليد فإنه يغيره بيده، وكذلك الأب في بيته يغير المنكر بيده، فإن لم يكن له أن يغير باليد إنه يغيره بلسانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام غير هذا المنكر بيده، بالإضافة إلى أنه نهى عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الباب السابق، نهى عن ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام، وكما سيأتينا في الأحاديث الآتية. فكان أهل الجاهلية يعلقون هذه التمائم أو يعلق هذا الوتر، ويزعمون أنه يحصل بها تمام دفع الأذى، فلذلك سميت تميمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذا الاعتقاد وغيره بفعله، وأنكره عليه الصلاة والسلام بقوله. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى، المراد بالرقى هنا الرقى غير الشرعية، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك هذا ليس على عمومه، بقوله إن الرقى هذا ليس على عمومه، بدليل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرقي، وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يرقى عليه الصلاة والسلام، فإن عائشة كانت ترقي النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ثبت من قوله في قوله عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى. فدل ذلك على أن قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا إن الرقى شرك أنه ليس على عمومه، وأن المراد بالرقى هنا الرقى التي ليست مشروعة، التي فيها شيء من الشرك، أو أن إنسانا يقرأ كلاما لا يفهم ولا يعرف كما يفعله المشعوذين ويفعله السحرة والدجالون، فإنهم قد يلقون بكلام فيه شرك لا يفهم ولا يعرف، أو يكتبون عزائم كذلك لا يعرف ما فيها، ليس فيها اسم الله وليس فيها آيات قرآنية وليس فيها أدعية نبوية، هذه نوع من أنواع الشرك، فهذه هي المنهي عنها. أما إن كانت الرقى من الكتاب ومن السنة والأدعية المأثورة فهذه مشروعة. قال: إن الرقى والتمائم، التمائم جمع تميمة، والتميمة أيضا هي خرزات تعلق على الأطفال وعلى غيرهم، وسميت تميمة قالوا لأنه يرون أنه يتم بها دفع الأذى، سميت تميمة لأنهم يرون أنه يتم بها دفع الأذى والبلاء عمن علقت عليه، وهذا ليس بصحيح، فلا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الرقى إذا كانت مشروعة فإن الإنسان يفعلها لأنها مشروعة، ولا يتعلق قلبه بسوى الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يفعل الأسباب المشروعة لكن يتكل على ربه سبحانه وتعالى. أما الرقى غير المشروعة فإنها لا يجوز فعلها أصلا. فكذلك التمائم أيضا، التمائم لا يجوز تعليقها ولا يجوز فعلها، لكن السلف رحمهم الله اختلفوا في التمائم إذا كانت من الكتاب والسنة، بمعنى يكتب له في ورق ويعلق على رقبته، أو يكتب له في خرقة آيات من القرآن أو من السنة أو أدعية من السنة ويعلق على رقبته، اختلف العلماء هل هي جائزة أم غير جائزة. الخلاف حصل من عهد الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم من كرهها كراهية تحريم، منهم ابن مسعود رضي الله عنه إنه كان يكره التمائم لعموم هذا الحديث، ومنهم من لا يكرهها، ومنهم من لا يكرهها لأنه إذا ليس فيها أدعية محظورة فإنه لا بأس بها لأنها من الكتاب والسنة. لكن الذين قالوا أنها محظورة قالوا لعموم هذا الحديث، ولأنها إذا علقت على الإنسان فيها إهانة له، فإنها إذا علقت على الطفل الطفل قد يمسها بيده ويده قد يكون فيها نجاسة وقد يسير عليها لعاب ونحو ذلك، ففيها امتهان له، وكذلك قد يدخل بها إلى بيت الخلاء، وهذا فيه امتهان لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن هنا كرهها بعض السلف. والأولى والاحتياط أن الإنسان يتجنب هذه التمائم. المراد يعني بالتمائم التي حصل فيها الخلاف هي التمائم التي ليس فيها شرك، فيها أدعية قرآنية وأدعية نبوية وأدعية مأثورة عن السلف الصالح. أما إن كانت أدعية شركية فإنه لا شك في تحريمها، وأنها نوع من أنواع الشرك الأصغر الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ويعلق على الزوج، يعلق على الزوج، وهذا نوع من أنواع الشعوذة والسحر. والسحر لا يخفاكم أنه محرم نص الكتاب والسنة، والساحر قد يبلغ درجة الكفر بحسب عمله. فالسحر والعياذ بالله من الموبقات السبع، عدها النبي عليه الصلاة والسلام السحر من الموبقات السبع، وقد يبلغ بصاحبه إلى درجة الكفر كما دل عليه قوله سبحانه وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، عياذا بالله سبحانه وتعالى. لأن السحرة يستعينون بالشياطين ويستعينون بالجن، والغالب أنهم لا يعينوهم حتى يكفروا بالله والعياذ بالله، ويفعلوا أفعال كفرية والعياذ بالله، إما أن يهينوا كلام الله ونحو ذلك، أو يتركوا ما فرض الله عليهم من أركان الإسلام ونحو ذلك، كما نقل ذلك عن كثير من هؤلاء السحرة والعياذ بالله. قال وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق قلبه بشيء وكل إليه، ومن وكله الله إلى غيره سقط وهلك. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. فمن وكل إلى نفسه أو وكل إلى أحد من خلق الله هلك. ولذلك العبد يسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكله إلى غيره، فإن العبد لا يحفظ إلا بحفظ الله، العبد لا يحفظ إلا بحفظ الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده، هو الحافظ سبحانه وتعالى. يتوكل عليه يكفيك كل شيء، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه ومن تعلق بغير الله فإنه يهلك العياذ بالله، رواه أحمد والترمذي. قال التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف كما تقدمت الإشارة، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، يعني لعموم النهي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك. منهم ابن مسعود فإنه يكره الرقى، فإنه يكره التمائم مطلقة وإن كانت من الكتاب والسنة. قال والرقى هي التي تسمى العزائم، الرقى هي القراءة على المريض أو القراءة على ماء يشربه المريض، كل ذلك ورد في السنة، كل ذلك ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن السلف الصالحين رضوان الله عليهم. وقال وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فما خلا من الشرك، الرقى ليست كلها محرمة، الرقى المحرمة هي التي فيها شرك، فيها تعلق بغير الله، كان يستغيث بغير الله وهو يرقي المريض ويقول يا عبد القادر اشفي هذا المريض، او يا بدوي اشفي هذا المريض، او يا رسول الله اشفي هذا المريض ونحو ذلك، فإن هذه من الرقى الشركية، لأن فيها دعاء غير الله، فيها دعاء غير الله، فهذا هو الشرك والعياذ بالله الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام من أجل النهي عنه ومن أجل تحذير الناس من. قال وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما تقدم معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رقية إلا من عين أو حمى، الحمى يعني الملدوب، يعني إلا العين معروفة، وأما الحمى فهو اللدغة، يلدغه حيوان ثعبان أو عقرب، هذه هي الحمى. قال والتولة هي شيء يصنعون يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وتعلق ويعلق على ويعلق على الزوج ويعلق على الزوج. فالرقى إذا كانت مشروعة فإنه لا بأس بها، سواء كانت من عين أو حمى أو غير ذلك. لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا رقى إلا من عين أو حمى حمله بعض العلم يعني أن الإنسان لا يطلب الرقية إلا بسبب ذلك، بسبب عين أو حمى، أما بسبب إصابته بالعين والعياذ بالله أو إصابته بلدغة من الحيوانات التي تلدغ من الثعبان، لكنه ذلك لا يمنع الرقية بسوى هذين، فأن الإنسان يرقي نفسه لمرض أصابه أو يرقيه أحد لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفث في يديه ويقرأ المعوذات وقوله الله واحد ثم يمسح بهما بدنا عليه الصلاة والسلام، وكانت عائشة ترقي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي الحسن والحسين، ورقى النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب لما أرمد أصابه رمد في عينيه، النبي عليه الصلاة والسلام تفل في عينيه ودعا حتى سقي وبرأ في تلك اللحظة. فدل ذلك على أن الرقى مشروعة من كل مرض، لكن قول النبي لا رقية إلا من عين حمى حمل أهل العلم على أن الإنسان لا يطلب أو يعني لا يستحب له أن يطلب إلا من عين حمى، لكنه لا يمنع ذلك جواز الرقية المشروعة مطلقة من أي مرض يصاب به الإنسان. نعم. قال المصنف رحمه الله: قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي عما لا يجوز من ذلك. قوله في الصحيح، أي من النهي عما لا يجوز من ذلك، لأن ترجمة المصنف لا تفيد الحكم، ولذلك هذا من فقه المصنف أنه قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، لم يقول باب أن الشرك أن الرقى والتمائم من الشرك ما تقدم في باب سبق، قال باب باب من الشرك كذا وكذا وكسما سيأتي في بعض الأبواب، لكن هذا الباب نظرا لأن الرقى منها ما هو مشروع ومنها ما هو غير مشروع، قال المصنف باب ما جاء في الرقى، وهذا من دقة فقه المصنف رحمه الله. قال قوله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث في الصحيحين، واسم أبي بشير قيس بن عبيد، قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد 60، ويقال أنه جاوز 100. ويقال إنه جاوز 100. همزة إن مكسورة بعد القول، قال إني عبد الله. قوله فأرسل رسولا، وهو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده. قال الحافظ: قوله لا يبقين بفتح الياء والقاف يحتمل أن يكون بضم، ويحتمل أن يكون بضم الياء يبقين بضم الياء المثنى وكسر القاف، والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر، يعني بلية صار قديما، نعم، إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره، وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم بهذا أنه قلدوا به الدواب سواء كان بعيرا أو خيلا أو غير ذلك، نعم، اعتقادا منهم بهذا أنه يدفع عن الدابة العين. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي علقت على الإبل لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فيها. قوله أو قلادة إلا قطعت يحتمل أن ذلك شك من الراوي، ولأبي داود ولا قلادة بغير شك، فعلى هذه الرواية تكون بمعنى الواو. قال البغوي في شرح السنة: تأول مالك أمره صلى الله عليه وسلم بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوض يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم أن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا. قال أبو عبيد:

وهو التفاف القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب والذي قبله. وهو ينافي قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن كان من الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد، وإن كان من الشرك الأكبر كعبادة أرباب. أسلم وجهه لله ولم يتعلق قلبه بسوى الله سبحانه وتعالى، هذا المؤمن حق الإيمان، وهذا هو الموحد حق التوحيد. ما جزاؤه؟ أخبر الله سبحانه وتعالى عن جزائه بقوله: فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يوم القيامة. هذا هو الموحد. نعم. وإن كان من الشرك الأكبر كعبادة أرباب القبور والمشاهد والطواغيت ونحو ذلك فهو كفر بالله، نعوذ بالله، نعم، وخروج من دين الإسلام، ولا يصح معه قول ولا عمل. فالشرك الأصغر هذا ينافي كمال التوحيد، مثل من يعلق تميمة ونحو ذلك، هذا شرك أصغر، لكن من وقع في الشرك